مهدر الدم مهدر الماء، ما لم يكن بينك وبينه عهد أو ميثاق أو صلح أو سلم فهو معصوم بهذا العهد، لا معصوم بتوحيده. الأمر الذي يليه مما يدل على أهمية علم العقيدة أن سبب الدخول في الجنة، أن سبب دخول الجنة هو التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. الأمر العاشر مما يدل على أهمية علم التوحيد أن العقيدة هي التي يحفظ بها الدين. فما دام أننا حافظنا على هذه العقيدة وتعلمناها وعلمناها حفظ لنا الدين، بل حفظت لنا الدنيا. على سبيل المثال، تأتي أخطار تهدد الدين، مثل انتشار السحرة، انتشار الشعبذة والشعوذة وقراءة الكف والأبراج والتنجيم وغيرها. فهذه كيف نجابهها؟ نجابهها بماذا؟ بالتوحيد، ليس التوحيد بهذا العلم، بل نجابهها بالكتاب والسنة وبأمور التوحيد. هذه لا يحفظها إلا أمر التوحيد. الأمر الحادي عشر مما يدلنا على أهمية علم التوحيد أن من حقق التوحيد حصل له الأمن والطمأنينة، وهذا لا يتم أو لا يتم إلا لأهل التوحيد. يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق على الصحابة ذلك، فقالوا: وأينا يا رسول الله من لم يظلم نفسه؟ فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم الذي في هذه الآية مفسر بظلم الإنسان لنفسه بالشرك. فلذلك الإنسان إذا خلص من الشرك وحقق التوحيد يكون له الأمن في الدنيا ويكون له الأمن في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لا يجمع للإنسان بين أمنين وبين خوفين. فأهل التوحيد لما خافوا من سوء العاقبة اجتهدوا وعبدوا الله سبحانه وتعالى ووحدوه، لذلك يؤمنهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا باستخلافهم في الأرض وبطيب المعاش لهم وتجبى لهم الثمرات من كل محل. أما بالنسبة للآخرة فيدخلون الجنة بدون حساب ولا عقاب إلا من استحق دخول النار. نضرب من ضمن الأمثلة على ذلك جيل الصحابة. جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحسن الناس توحيدا وأقواهم إيمانا، فكانت الفتوحات تتوسع في عهد الصحابة وكان أمرهم مستقيم، يقل فيهم السارق ويقل قطاع الطرق ويقل وتقل عندهم المحن والإحن، وكل ذلك بسبب أنهم حققوا التوحيد وعبدوا الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. لما بدأت المنكرات ولما بدأت المصائب ولما بدأت الفتن بدأ يضعف الأمن في الناس، أمنهم في دينهم وأمنهم في دنياهم. فلذلك لا يتم الأمن الصحيح إلا بتحقيق التوحيد. الأمر الذي يليه أن التوحيد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى سببا لاستجابة الدعاء، سبب لاستجابة الدعاء. يدل على ذلك قصة أصحاب الغارة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة. كان كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وكما كان من المشركين فإنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلذلك دعوا الله مخلصين له الدين فاستجاب الله لهم دعاءهم. وعموما أهمية التوحيد لا تدرك في محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث أو أربع. فأهمية التوحيد، أهمية التوحيد هي نفسها أهمية الدين، لأنها هي الدين. فإذا زال الاعتقاد الصحيح زالت أركان الدين. في سؤال؟ ما يتعلق بأهمية التوحيد؟ ما في سؤال. طيب، ننتقل عن منهج السلف في تقرير العقيدة. نعم. لو سمحت بس تاخذ الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى أكثر اللي ذكرته من أهمية التوحيد مو موجود بالمذكرة. شوف الشباب أكثرها كانوا يبحثون في المذكرة، وأنا اضطررت إني أكتبها كلها من أنقلها عنك نقلا. الله يجزاك خير. بالنسبة بما يطرح في الشرح هو للفائدة، إن كان هناك إضافة فسنخبركم بها، لكن إلى الآن أنتم مطالبون إلى الآن بما هو في المذكرة المادة العلمية المكتوبة إلى الوقت الحالي، لكن هذا دعوه بإذن الله في المنتديات. سؤالكم هذا تدعونا في المنتديات، لكن إلى الآن يبدو أنكم أن تطالبون بما هو خارج المذكرة إلى الآن، لكن القرار الأخير لأستاذ المادة، الأستاذ الدكتور يوسف السعيد، لكنه قد يأتي معكم ابتداء من العيد فما بعد يأتي، لكن إلى الآن لستم مطالبون بما هو زائد عن المذكرة. كل هذا في الحسبان أن لديكم 7 مواد أخرى، يعني ما غفلنا عن هذا، لذلك لن نرهق الطالب بزيادة عن ما هو في وسعه. طيب، الأمر الآخر، أخذنا الآن القسم الأول من المحاضرة وهو أهمية علم العقيدة، ونلخص هذا في أهمية علم العقيدة يتكون في نشأة علم العقيدة وأبرز النقاط التي طرحت الآن. هذه المسألتين تشكل الأهمية في علم العقيدة. يبقى الآن منهج السلف في تقرير العقيدة. ما هو المنهج؟ إذا قلنا المنهج منهج السلف، فما هو المنهج؟ هل هو واضح أمر المنهج؟ طيب، المنهج عندما يطلق، المنهج والنهج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طبعا اختلفت أقوال مفسرين في المنهاج وما هو النهج، لكن النهج هو الطريق، طريقة السلف في تقرير العقيدة. المراد بالمنهج باختصار، فيه كلام طويل المنهج وما المراد بالمنهج، لكن باختصار المنهج هو الطريقة، هو الطريقة، طريقة السلف وأساليب السلف. لكن لابد أن نفرق بين أمر مهم. منهج، عندما يقال منهج السلف في تقرير العقيدة أو منهج فلان في تقرير العقيدة، إذا قلنا منهج السلف في تقرير العقيدة فهي في الأصول العامة، ثوابت الدين عند السلف، الأسس العامة عند السلف، القواعد التي لا يختلفون فيها السلف. هذه القواعد يعبر عنها بمنهج السلف. لكن قد يأتي أحد من السلف ويقال منهج فلان في تقرير العقيدة، هذه ليس له منهج مخالف لمنهج السلف، لكن المراد بها أساليبه في نشر العقيدة، أساليبه. لكل إنسان أسلوب في الطرح والشرح والبيان والتوضيح، هذه الأمر فيها اجتهاد، التي تسمى بالوسائل. الوسائل أمرها واسع، لكن المقاصد، أساليب الشرح، منهم من يشرح على سؤال وجواب، منهم من يشرح على طريقة الإلقاء، على طريقة الحوار، على طريقة الردود، هذه أمرها واسع، هذه طرائق وأساليب. لكن عندما يقال منهج السلف فهي الأصول العامة والقواعد والأسس التي سنتناولها الآن. تقرير العقيدة، ما المراد بتقرير العقيدة؟ تقرير العقيدة المراد به تثبيت العقيدة، بيان العقيدة، توضيح العقيدة، هذا المراجع. من الأسس والقواعد لدى السلف في منهجهم في تغيير العقيدة الاعتقاد الجازم بأن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة. المصادر طبعا سيأتينا في المحاضرة القادمة مصادر التلقي، لذلك لن نطيل حول هذه المسألة، سيأتينا في الدرس الماضي مصادر التلقي. لكن لا نقول أن المصدرين الأساسيين للعقيدة هي الكتاب والسنة. سيأتينا الكلام عن العقل والفطرة والحس والإجماع. الإجماع مبني على الكتاب والسنة، والعقل والفطرة ستأتينا بإذن الله في المصادر. والحس، هل الحس من مصادر التلقي في العقيدة؟ هل القياس من مصادر التلقي في العقيدة؟ هذا نرجئ الكلام عنه إلى المحاضرة الماضية. إذا قلنا في هذه القاعدة الأولى أن الاعتقاد الجازم بأن مصدر العقيدة أو مصدري العقيدة هما الكتاب والسنة، هناك أسس وقواعد ومسائل تندرج تحت هذا الأمر. خالف المبتدعة أو المتكلمون أو غيرهم من طوائف البدع أهل السنة في ذلك. إذا قلنا مصدر العقيدة، يأتي أمر وهو دائما يثار عند المخالفون للسنة، العقل. إذا عارضت الآية العقل، إذا خالف الآية العقل، ما أقدم؟ أقدم العقل أم أقدم النقل التي هو الأحاديث أو القرآن؟ هل دلالة العقل قطعية ودلالة النقل ظنية وهذه الأمور؟ لا، طبعا التقديم لماذا؟ التقديم للنقل. هل إذا قدمنا النقل على العقل، النقل عندما يراد بالنقل هو الكتاب والسنة، وقد يراد به ما أثر عن الصحابة. هل إذا قدمنا النقل عطلنا العقل؟ لا، إذا قدمنا النقل لم نعطل العقل، لأن هل الشريعة أتت بنصوص جوفاء لا معاني لها؟ هل أتت بنصوص جوفاء لا معاني لها؟ القرآن الكريم أمرنا بالتدبر، أمرنا بالتفكر، أمرنا أدوات الأمر بالتدبر والتفكر. إن في ذلك لعبرة للذين يعقلون والذين لأولي النهى ولأولي الأبصار. دائما خواتم الآيات تأتي بهذه مخاطبة العقول. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر مناط التكليف في الشريعة لمن؟ هل هم للمجانين؟ لا، للعقلاء. القرآن لما رد على الكفار من يهود ونصارى ومشركين وغيرهم، هل رد عليهم بنصوص جوفاء لا معنى لها؟ بل خاطبهم بأدلة عقلية. خاطب الكفار لما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نأتي مثال واحد فقط، نأتي إلى الحجج العقلية التي فيه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نبه على الرد قبل أن يقول مقولة الكافر أو المنكر للبعث. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قدم بمقدمة عقلية. كيف خلقت يا ابن آدم؟ كيف خلقت؟ من خلقك؟ أليس الذي خلقك بقادر على أن يعيدك مرة أخرى؟ أليس ذلك بأسهل؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا خطاب عقلي أول. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أكد الرد برد عقلي آخر، وهو بكل خلق عليم. فلذلك انتهت الآية بماذا؟ بالقدرة أم بالعلم؟ انتهت بالعلم، وفيها أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء. والعلم من أدوات ماذا؟ هل هي من أدوات الجهل؟ العلم من أدوات العقل. فلذلك القرآن والسنة مليئة جدا بالأمثلة العقلية. السنة أتت فيها أمثلة عقلية كثيرة، أتت فيها أمثلة عقلية كثيرة، يضرب الأمثال النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن مليء بالأمثال. لذلك الآن حرب ضروس على مذهب السلف بأنهم نصوصية، أنهم عطلوا النصوص، أنهم وبالغوا في هذا العقل حتى دنسوه ولم يكرموه. العقل إذا وقف عند حد فهذا هو العقل السليم المكرم. أما إذا تجاوز فهو يركب متن عمياء ويخبط خبط عشواء، لا يدري لا يدري العقل هذا، إن لم تأتيه أدوات المعرفة، إن لم تأتي العقل أدوات المعرفة فسوف يتخبط. فالعقل، هل العقل الإنسان عندما يولد كاملا؟ لا، أدوات العلم كما هو معروف إما بالمشاهدة أو بالحس أو بالسمع، هذه أمور. فأنت عندما تصف شيء أو تفكر فيه بعقلك أو تتأمل فيه تكون إما شاهدتها أو تكون سمعت لها شيئا يسمع أو تكون خاضعة للتجربة والحس. إذا كانت خارج هذه الثلاثة الأمور فأنى للعقل أن يعمل فيها فكرة. الأمور الغيبية لم تشاهدها ولم تسمعها ولم يأتيك خبر عنها ولا تعرف شيء عنها، فكيف تدخل عقلك في، كيف تقحم عقلك في هذا الشيء؟ لن تدرك هذا الشيء. هذا بالنسبة للعقل، هذه المسألة تدخل تحت قاعدة السلف أن مصدر العقيدة هو القرآن والسنة والعقل تابع لهما. إذا توهم أن هناك تعارض بين العقل والنقل فيقدم ماذا؟ يقدم النقل، لأنه هو الذي يجزم بعصمة النقل. عقلك يجزم بعصمة النقل ولا يجزم بعصمة نفسه. الأمر الآخر، الإيمان بالسنة، نقول الإيمان بما صح بالسنة والعمل به. هناك مسألة من المسائل الحادثة وهي خبر الآحاد، أحدثها أهل البدع لماذا؟ ليردوا ما لا يوافق أهواءهم من الأحاديث. قالوا هذا خبر آحاد، فما هو المتواتر؟ فما هو المقبول؟ قالوا الخبر المتواتر. طيب ما هو الخبر المتواتر؟ ما رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. شروط المتواتر المعروفة لعلكم تأخذونها إن شاء الله إذا درستم في السنة الجامعية في مادة الحديث، هذا المتواتر الذي وضعوا له الشروط قد لا يوجد في الأحاديث. إذا طبق بنظرياتهم وتفصيلاتهم وتقسيماتهم يكون نظري وليس عملي. فلذلك عندما يأتون إلى الحديث يردونها، يقولون لا خبر أحد. دام أنه خبر أحد، هل هو الذي روى هذا الحديث ثقة أم ليس بثقة؟ دام أنه ثقة وحافظ وضبط وشروط الحديث قبولة فيه ورواه لنا الحديث كما تلقاه من الذي قبله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثا صحيحا. فيكون الخبر الآحاد إذا كان صحيح السند وتلقاه أهل العلم بالقبول فإنه يقبل ويكون حجة حتى في عقيدة. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، وهي أن الاعتقاد بأن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة. هذا لا ننسى أننا الكلام في منهج السلف في تقرير العقيدة وليس الكلام عن مصادر تلقي العقيدة. الأمر الثاني، العقل وسيلة وليس مصدرا، وهذا قلنا في أن العقل إذا لم يأتي شيء من وسائل العلم فهو لا يعرف، لا يأتي علم. كيف يأتي العقل العلم إلا بوسائل المعرفة؟ الأمر الثالث من منهج السلف في تقرير العقيدة اجتناب البدع في الدين. فيعتقدون أهل السنة أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى زيادة، لا يحتاج، بخلاف أهل البدع. لا، يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. مثال على البدعة الحسنة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة. لا، أهل السنة في تقريرهم للعقيدة أن أهل السنة في تقريرهم للعقيدة منهجهم فيه أن الدين كمل وأن البدع كلها شر محض. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع ولم يستثني شيئا منها. الأمر الرابع من منهج السلف، الإيمان بكل ما دلت عليه النصوص جملة وتفصيلا. مثال ذلك أشراط الساعة، هل نخوض فيها وننكر بعضها؟ مثال ذلك معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام ونبع الماء من بين أصابعه إلى غير ذلك، هل نؤمن بها هذه أم نردها؟ المعتزلة وأصناف من المتكلمين ردوا هذه الأحاديث. لا، أهل السنة يؤمنون بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما دلت عليه النصوص. الأمر الخامس، الالتزام بنصوص الكتاب والسنة في تقرير العقيدة. فلا نأتي في تقرير العقيدة بالقصص والخيالات والمنامات، يقول سمعت هاتفا في الليل وهكذا. فهذه الخرافات لا مجال لها في تقرير العقيدة عند السلف، إنما تقريرهم على ما هو واضح وبين. الأمر الذي يليه ترك الخوض فيما نهى الله عنه. السلف لا يخوضون فيما نهى الله عنه، لا يطلبون سر القدر، ولا يخوضون في كيفية الأسماء والصفات، لا يدخلون عقولهم وآراءهم ويبحثون في أشياء لا يجوز البحث فيها، بخلاف أهل البدع تجد أنهم يخوضون في مسألة منهي عن الخوض فيها، مثل مسألة القدر، يوردون الشبهة ولا يؤمنون بالقدر كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يليه الوضوح في الأسلوب، الوضوح في الأسلوب، تجد أن أهل السنة تجد كتبهم أسلوبهم واضح، ينطقون بالكتاب والسنة، يقررون العقيدة بالكتاب والسنة، ليس لديهم ألغاز ولا أحاجي ولا ألفاظ مبهمة، بخلاف المتكلمين المثنان الضدان الجوهر العرض، كلمات يصعب على أتباعهم أن يفهموها. الأمر الذي يليه من منهج السلف في تقرير العقيدة عدم التعصب للرجال، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، بخلاف من أشهر فرقة، أشهر فرقة عندها تعصب للرجال كما تعلمون فرق الصوفية، هي الذي لو قال لهم صلوا في اتجاه غير اتجاه القبلة إمامهم لفعلوا ذلك. وشابه بذلك فرق اليهود، لو قال الحاخام وهو عالمهم يدك اليمنى هي اليسرى فصدق وآمن ولا تعار، وهذا من تقديس الأشخاص، لا بل الإسلام ليس هناك تقديس للأشخاص، ليس هناك عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل. الأمر الذي يليه أن السلف في منهجهم في تقرير العقيدة يعتمدون على اللغة العربية، لا يأتون بالألفاظ الأدبية المائعة ولا بالأساليب الغريبة ولا يأتون بالكلمات الحادثة، فمثلا المتأخرون أصحاب المدرسة العقلية يعبرون بالغيب بالميتافيزيقيا، هذه تجدها في كتبهم، يقول لك الميتافيزيقيا والميفيزيقيا، ما هو الميتافيزيقيا؟ ما وراء الطبيعة، تجد أنهم يقسمون العالم الله الكون الإنسان، تجد أنهم إلهيات إنسانيات طبيعية، فأشياء وألفاظ حادثة أخذوها من كتب الكفار واخذوها من الفلاسفة واليونان وكتب الصابئة وعبدة الأوثان والكواكب، ثم بعد ذلك حاولوا أن يوفقوا بينها وبين الإسلام، مثل ما حاول الفلاسفة التوفيق بين الإسلام والفلسفة كما فعل فارابي وابن سينا وغيرهم. الأمر الذي يليه، السلف في منهجهم في تقرير العقيدة يعتمدون فهم السلف، وفهم السلف في النصوص حجة بدلالة القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. من هو سبيل المؤمنين في هذه الآية؟ من هو هل هم نحن الآن؟ كان عهد الصحابة. ومما يدل على أن فهم السلف حجة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فيدل القرآن دلالة واضحة على أن فهم السلف حجة، فلذلك السلف في منهجهم في تقرير العقيدة يعتمدون على فهم الصحابة في تفسير النصوص. ومما يدل، ولعلنا نختم الدرس بهذا المنهج ونترك التطويل في النقاط الأخرى، من منهج السلف في تقرير العقيدة الرد على المخالف، الرد على المخالف في أصول الدين، فلا يتركون المخالف ينشر بدعته أو يرمي بضلاله ولا يردون عليه، فمن جملة منهجهم في تقرير العقيدة العرض والإثبات، هذا أمر، والثاني الرد والدفاع عن الدين والعقيدة. أسرد لكم بسرعة ضوابط وقواعد عند السلف في ردهم على المخالف، فهم ليس يردون هكذا أو يرمون الكلام على عواهنه، لا بل مشوا على أسس علمية في ردهم على المخالف. من ضمنها نقول، أولا لا يردون البدع إلا فيما نشر من باطل، أما الذي لم ينشر ولم يشتهر فيتركونه ولا يردون عليه لئلا يشهر. رجل أتى بخرافة في مقال له أو في كتاب لم يقرأه أحد، أذهب وأولف في كتاب ليشهر هذه البدعة؟ لا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثالثة أنهم في ردهم على المخالف يعرضون الشبهة إجمالا ولا يفصلون فيها، إنما تكون العرض للشبهة أو التي يردون عليها إجمالا لئلا تتعلق بقلب البلاد تتعلق بقلب الناس، لأن البدعة إذا تمكنت ودخلت في القلب يصعب إخراجها. الأمر الآخر يكون الرد عندهم مفصلا، ولا يؤخرون البيان عن وقت حاجته. ليس من منهج السلف أن يورد الشبهة ثم يتجاوزها ولا يتركها، لا، بل إذا أتى بالرد فإنه يورد الشبهة بشكل مجمل وحتى بشكل مشوه، ويزدري الشبهة ولا يحسنها، ثم ينقضها بأصولها. الأمر الآخر، السلف لا يردون إلا بعلم، إذا ردوا ردوا بعلم، وإذا حكموا حكموا بإنصاف، بخلاف أهل البدع فتجده يرد بلا علم ويخوض فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. من منهج السلف في ردهم على المخالف، من منهج السلف في ردهم على المخالف، لا يردون على المخالف في أصل الدين، لا يردون على المخالف في أصل الدين، لا يردون إلا على المخالف في أصل الدين. أما المسائل الاجتهادية فالاجتهاد فيها واسع، المصيب له أجران والمخطئ له أجر اجتهادي، ولا يدخل في هذا الكلام الآراء الشاذة والشذوذات، فإنها تدخل ضمن الرد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على رسول الله.